بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة بن سعد رحمه الله، وفي خاتمته باب العقيقة والأضاحي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال جابر رضي الله تعالى عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. جابر يقول: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني في أشهر الحج ما كنا نعرف العمرة. وهذا معروف، في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. سبحان الله، من أفجر الفجور. هذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويجعلون المحرم صفرا، فيقولون: إذا برى الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني بمعنى في أشهر الحج لا يجوز فجور، فإذا جاء محرم وجاء صفر وهذه أشهر ليست من أشهر الحج حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا في صحيح البخاري. فجابر يقول ما كانوا يعرفونه، يقول: لسنا نعرف، لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لماذا يقول ذا هذا؟ لأنه سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالعمرة، يعني الذي ما ساق الهدي يجب أن يعتمر ويجب أن يتحلل، فأمرهم بالعمرة عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتي الكلام حوله، وهو ما يتعلق ما هي أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين ما ساقوا الهدي أن يتمتعوا ويجعلوها عمرة. هل هذا لأن التمتع هو أفضل الأنساك؟ إذا كان كذلك، طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا؟ ثم هل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ هذه مسألة أيضا خلافية وطويلة الخلاف. ما هي أو ما هو النسك الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال، نختصر الخلاف من جهة الأفضلية. أبو حنيفة يرى أن أفضل الأنساك القران. لماذا؟ يقول: لأنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا ما كان أفضل، لا سيما وهي حجة الوداع لن يحج غيرها. مالك والشافعي يرون الإفراد. لماذا يرون الإفراد؟ يقول: لأن الإنسان إذا حج وأفرد سفرة للحج سيفرد سفرة أخرى للعمرة، هذا أفضل أن يسافر مرتين ويقصد البيت. أحمد وانفرد بهذا من مفرداته أن التمتع أفضل الأنساك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتمتعوا، ولا يختار عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلا أفضل الأنساك. أما هو امتنع من التمتع لأنه ساق الهدي، وقد قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولهذا أحمد بن حنبل لما قيل له فقال: أفضل الأنساك التمتع، قالوا: كيف وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا؟ فقال: عندي 17 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كيف؟ أحاديث كثيرة جاءت تأمر بالتمتع وفعل هذا الصحابة، فكيف أقول بغير التمتع؟ فكان رحمه الله ينفرد عن الأئمة الثلاثة، فيذهب إلى أن أفضل الأنساك هو التمتع. إذا جابر لما قال هذا ذكر ما كان يعرفه في الجاهلية، أنهم ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم الجاهليين وأمر بالعمرة في أشهر الحج، حتى إنهم سألوه: الحل كله؟ يعني نتحلل الحل كاملا، نرجع كما كنا ونأتي النساء؟ فقال: نعم، الحل كله. فتمتعوا تماما ورجعوا حلالا. والصواب والذي تطمئن إليه النفس هو مذهب أحمد، أن التمتع أفضل الأنساك. ولشيخ الإسلام تفصيل رائع في هذا، فيقول إذا سقت الهدي ففي حقك الأفضل أن تكون قارنا، وإذا ما سقت الهدي فالأفضل أن تكون مفردا. وإذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع أن تأتي البيت فالأفضل أن تكون متمتعا حتى تأتي بنسكين، لأن بعضهم يقول أنا لا أستطيع أن آتي البيت مرة أخرى، ما أظن، يغلب على ظني أني لا أتمكن لفقري ولحاجتي وعدم استطاعتي. فلهذا السبب نقول له إذن اجمع بين النسكين، فأنت تحج وتعتمر، هذا أفضل لك. لكن يقول أنا متمكن أستطيع أن آتي في أي وقت، نقول له أفرد للحج سفرة وأفرد للعمرة سفرة فهذا أفضل. فهذا هو تفصيل شيخ الإسلام تيمية، ما كان يقول هذه طريقة شيخ الإسلام لمن عرف طريقته، دائما يحاول رحمه الله أن يجمع بين الأقوال فيعطي لكل قول حقه، يقول هذا إذا كان كذا وهذا. لما اختلفوا في خديجة وعائشة من الأفضل، طائفة تقول خديجة لأنها فعلت ولأنها وقفت معه ونصرته، وطائفة تقول لا عائشة الأفضل لأنه قال أحب الناس إليه قال عائشة وذكرت بالفقه والعلم. جاء شيخ الإسلام قال فضل عائشة ظهر في آخر الإسلام لأنها نشرت السنة والعلم، وفضل خديجة ظهر متى؟ في أول الإسلام. فنجمع بين القولين، هذه أفضل في أول الإسلام وهذه أفضل في آخر الإسلام، ولا نختار واحدة على واحدة. كذلك في مسألة الملائكة، من هم أفضل؟ هل هم أفضل أم صالح بشر؟ أم صالح البشر من بني آدم؟ جمع بين القولين، وكثير من الأقوال يحاول رحمه الله أن يؤلف بينها وبعلم وبدقة، هكذا طريقته رحمه الله. نعم اقرأ. قال رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثة ومشى أربعة. طيب، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، الركن المقصود به الحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود يطلق عليهما الركنان اليمانيان لأنهما لجهة اليمن، والركنان الآخران يقال لهما الركنان الشاميين، يقال الركنان الشاميان، وأيضا بعضهم يجعل أحدهما ركن عراقي والآخر ركن شامي، وهذا إنما هو للمواجهة، ركن يماني يواجه اليمن، ركن شامي يواجه الشام، هذا هو المقصود. بل الشوكاني في رسالته لما تكلم عن فضائل أهل اليمن، وهي خاصة في فضائل أهل اليمن، قال اليمن هو ما كان على بعد الركن اليماني، ما كان بعد الركن اليماني هذا كله يمن. قال استلم الركن، الاستلام يكون باليد، شيء زائد، التقبيل شيء زائد على الاستلام، فإذا قيل استلمه وقبله يعني استلم باليد ثم قبله، والشيء زائد التقبيل هو شيء زائد. إذن عندنا سنة الاستلام وزد عليها سنة وهي ماذا؟ التقبيل. وقد يقبل ولا يستلم، وقد يستلم لبعده أو للزحمة ولا يقبل، هذه كلها من السنن. السنة الأولى أن يستلم ويقبل، السنة الثانية أن يستلم والاستلام باليد فقط، السنة الثالثة أن يقبل فقط، كذلك سنة. الرابعة أن يشير إليه بشيء، يأتي بعصا مثلا ويضعه على الحجر، أو يستلم بيده ولا يستلم بالعصا، كل هذه من السنن، والأخيرة هي الإشارة له لمن لا يستطيع أن يصل إليه مع الدعاء المعروف الله أكبر كما جاء مرفوعا، وجاء عن ابن عمر بسم الله الله أكبر، والكل سنة، الكل سنة. وكل هذا جاء في أحاديث صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما، أنه استلم الحجر وقبلها وأشار إليها، كان معه محجن، عصا معروف يقال لها محجن، وهي تأتي فيها عقف معقوفة، فهذا يشير عليه الصلاة والسلام من بعيد، بخلاف الركن اليماني، الركن اليماني لا يقبل ولا يشار إليه، إنما يستلم باليد فقط يمسح. أما باقي الأركان لا تقبل ولا يشار إليها ولا تستلم ولا شيء من ذلك. لهذا في صحيح البخاري لما جاء معاوية أراد أن يستلم، بل استلم، استلم الأركان كلها، فرآه ابن عباس فأنكر عليه فقال إنما استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين. فماذا رد عليه معاوية؟ قال ليس شيء من البيت مهجورا، استلم الأركان كلها، وهذا اجتهاد من معاوية، خارج الصحيح بأسانيد صحيحة عن أحمد، قال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال: صدقت. إذن رجع عن قوله، اجتهد. فلما أقام عليه الحجة ابن عباس وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل والسنة هي الاتباع، قال: صدقت، فرجع عن فعله رضي الله عنه، وهذا يدل على حسن اتباعهم. فطاف سبعا، وهذا بالإجماع، الطواف لا يكون إلا سبعة أشواط، وأن تجعل البيت عن يسارك، وله سنن وله شروط، وسيأتي الكلام حوله عندما نتكلم عن الأركان. نعم. قال رضي الله عنه: فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الرمل، ما معنى الرمل؟ الرمل هو المشي بخطى متقاربة مع سرعة في المشي، يمشي سريعا ويقارب الخطى. هذا الرمل إنما يكون في الثلاثة الأشواط الأولى. لماذا؟ لقول جابر: فرمل ثلاثا. وهذا شيء مجمع عليه. ما هو الشيء المجمع عليه؟ أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأشواط، باقي الأربعة الأشواط يمشي مشيا لا يرمل لا يسرع. أما سنة الاطباع وهي كشف الكتف الأيمن، فهذه في الطواف كله، ولا تكون إلا في الطواف. بعضهم يفعلها من الميقات، وبعضهم يفعلها في السعي، هذا ليس من السنة، إنما تكون في الطواف. قال: فرمى ثلاثا. ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني، أن الرمل في الثلاثة الأشواط فقط، ولا يكون في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع. كذلك أجمع العلماء على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، لا يكون لا في طواف الإفاضة ولا يكون في طواف الوداع، لأن الحاج يحج فيطوف طواف القدوم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في يوم النحر يطوف طواف الإفاضة، ثم إذا أراد أن يسافر وانتهى من أعمال الحج يطوف طواف الوداع. هذا الرمل كذلك الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، إذا قدم إلى مكة سواء لعمرته أو لحجه. كذلك في الحقيقة هناك خلاف في أن الرمل منسوخ، كان في وقت معين ثم نسخ، فلا يشرع للمسلم أن يرمل في الطواف. هذا القول نسب إلى ابن عباس، بل جاء في الصحيح عن ابن عباس أنه كان يقول ذلك، مع أن المسألة فيها إجماع في الحقيقة، لأنهم رأوا أن ابن عباس اجتهد رضي الله عنهم، ثم انتهى هذا الخلاف. أين جاء هذا عن ابن عباس؟ جاء في صحيح مسلم، كان يقول: إنما رمل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرى المشركون قوتنا، لأن هذا الرمل متى ابتدأ؟ في عمرة القضاء في السنة السابعة، بعد أن صالح قريشا في السنة السادسة على أنه يعتمر في من قابل، دخل في السنة السابعة في ذي القعدة واعتمر. لما اعتمر قال لهم: ارملوا. وكان الرمل من مكان معين فقط، لأن المشركين خرجوا يريدون أن يروا قوة الصحابة، فقالوا: قد أوهنتهم حمى يثرب، يعني سيأتون وهم ضعاف، فيهم من الضعف والوهن. فخرج المشركون وجلسوا على جبل قريبين من مكة ينظرون إلى الصحابة، كيف سيكون، كيف سيكون حالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الأمر مقصود، وأنهم خرجوا لرؤيتهم، فأمر الصحابة بهذه السنة، سنة الرمل، لأنك إذا رملت يظهر عليك إيش؟ القوة والشدة، وأنك تسعى، ليس كالإنسان الضعيف الذي قد يمشي يقول: انظروا أصابتهم أو أوهنتهم حمى يثرب، كما جاء في صحيح مسلم. لهذا انظروا ماذا قال عمر رضي الله عنه: أما بالنسبة للرمل أدلته فهي ثابتة، بل جاء الرمل في حجة الوداع في حديث جابر، أليس هذا في حديث جابر؟ أليس هو يحكي حجة الوداع؟ إذن في آخر حياته في السنة العاشرة، وهو يقول: رمل ثلاثا ومشى أربعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة أخرى، لم يكن المقصود فقط أن يفعله ليرى المشركون قوتهم، إنما كرره، وقد انتهى في ذاك الوقت الشرك، ولم يبقى أصلا في مكة مشرك، كما أرسل أبا بكر وعليا حتى يعلنوا في الناس ألا يطوف بالبيت ولا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث ابن عمر كان إذا طاف مشى ثلاثا وخب أربعا. خب يعني أسرع، يقال على الرمل أيضا خب، ومشى أربعا في الصحيحين. إذن الأحاديث كثيرة. وإليكم أثر عمر في أول أمره كأنه كان يريد أن يقول بقول ابن عباس أن هذا الرمل فقط كان لعلة وانتهى. قال عمر فما لنا وللرمل، كما في البخاري، فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين. إيش معنى رأينا؟ أردنا أن يروا. طيب أليس الرياء شرك وهذه عبادة؟ كيف الجواب عن هذا؟ يقول إنما كنا رأينا به المشركين. ثم قال رضي الله عنه، لأن هذا الكلام ظاهره أن عمر يرى أنه في وقت معين، إنما رأينا به المشركين وانتهى الأمر، الآن ما في مشركين، رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، انتهينا وهزموا في فتح مكة وأسلموا، من بقي منهم أسلم. ثم قال بعد هذا، قال شيء صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحب أن نتركه، لأنه متى صنعه؟ في حجة الوداع، فيقول كيف نتركه وقد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمر رجع كأنه في البداية مال إلى أنه يترك، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. رأينا ليس المقصود، معروف أن الرياء هو إظهار العمل، إذا كنت في خلوة لن تعمل هذا العمل، أما عند الناس تعمله وتظهره من أجل الناس، هذا هو الشرك. أما هنا ليس هذا هو المقصود، وإن كان هناك نوع من التشابه، وهذا الذي قد يتبادر إلى الذهن من كلمة رأينا، ليس هذا هو المقصود. لماذا؟ المقصود أنه أظهرنا قوتنا، لأن الحرب إيش؟ خدعة، وهذا من باب المخادعة، نظهر لنا قوتنا، نظهر لهم، يظهرون لهم قوتهم حتى لا يتبادر إلى ذهن المشركين أن هذه فرصة لقتلي وضربي الأهل الإسلام والمسلمين. فقال عمر رأينا، أي أظهرنا من باب المخادعة، لأن الحرب إيش الذي جاء في الصحيح؟ الحرب خدعة. وجاء الآن أثر ابن عباس والذي يرويه عنه أبو الطفيل، انظروا إلى أثر ابن عباس أنه كان يرى أن الرمل ليس سنة، يقول من شاء رمل ومن شاء لا يرمل، يعني بمعنى أنه ليس بسنة، لكن لو فعل له ذلك. هذا أثر ابن عباس وهو في صحيح مسلم. يقول رضي الله عنه، أو يقول الإمام مسلم في الصحيح، وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى. وهذا صحيح، هم تعبوا من حمى يثرب ولاقوا منها ما لاقوا. فكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن دعا الله عز وجل فخرجت هذه الحمى من المدينة وانتقلت إلى الجحفة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولقوا منها شدة، لهذا مرضوا لما دخلوا المدينة، أبو بكر كان مريضا وبلال كان مريضا، فجلسوا مما يلي الحجر. إذن هذا هو الحجر كما هو معروف، جلسوا في هذه الجهة، يريدون أن يروا المسلمين، فيريدون أن يروا ضعفهم ووهنهم. قال وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين. الآن هنا المشركون، وهذا هو البيت، وهنا الحجر، تعرفون الحجر جميعا أليس كذلك؟ ما بين الركنين يعني الحجر الأسود والركن اليماني، هذا المكان كانوا يمشوا. لماذا يمشون؟ لأن المشركين إيش؟ لا يرونه، فإذا ظهروا على المشركين أسرعوا ورملوا، فإذا جاءوا مرة أخرى إلى الحجر مشوا، وهم في الحقيقة في ضعف رضي الله عنهم. هذه السنة قد يقول قال إذا لماذا لا نصنع هذا الآن؟ إذا جئنا بين الحجرين كما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أيضا نرمل، وهنا لا نرمل، لا، في حجة الوداع رمل في الأشواط إيش؟ كلها الثلاثة في حجة الوداع، جاء من حديث جابر، جاء من حديث ابن عمر أنه رمل في الأشواط الثلاثة على البيت كاملا. قال أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني رأوا أن فيهم قوة. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني لو قال لهم ارملوا الأشواط كلها قد يرهقهم هذا، لهذا قال حتى يبقي عليهم. إذن انظروا ماذا يقول ابن عباس في رواية أخرى: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. انظروا ماذا يقول أبو الطفيل له: قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف ومشى 4 أطواف أسنة هو؟ إن قومك يا ابن عباس يزعمون أنه سنة. فقال ابن عباس: صدقوا وكذبوا. طبعا كلمة كذبوا عند أهل الحجاز بمعنى أخطأوا، فقال صدقوا في شيء وأخطأوا في شيء. قال: قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل، يعني الضعف، وكانوا يحسدونه. فقال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. قال: قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ انتقل إلى ما يتعلق بالركوب في الطواف. الشاهد أن ابن عباس ماذا كان يقول؟ أن هذا كان لعلة فقط، انتهت العلة، إذن لا رمل بعد ذلك. لكن هل تابع ابن عباس على قوله أحد؟ الجواب نعم، تابعه بعض التابعين، كانوا يرون بقول ابن عباس رضي الله عنه، ويرون أن الرمل إنما كان لوقت معين ثم انتهى. منهم مجاهد، وهم طلابه في الحقيقة من أهل مكة، مجاهد وطاووس والحسن وسالم ولده والقاسم وسعيد بن جبير، كل هؤلاء تابعوا ابن عباس على ذلك. وهناك قول ثالث وهو أشد الأقوال، أن الرمل من تركه عليه دم، يعني ليس فقط سنة بل هذا ترك نسكا. ابن حزم يقول بهذا، وكذلك رواية عن مالك وإن كانت هي ليست المذهب لكنه قول في مذهب مالك، أن من ترك الرمل عليه دم. والصواب هو القول الأول والذي عليه الجماهير من الصحابة والجماهير من الفقهاء. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا هنا قد يقول قائل: رمل، إذا قيل رمل أليس يفهم أنه كان على قدميه؟ أليس كذلك؟ يعني يمشي على قدميه فرمل ثم مشى، هو يقول ومشى. وجاءت في بعض الروايات عن جابر أيضا نفسه في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لأن حديث جابر بعض أجزائه رواه البخاري، لكن بهذا السياق الطويل لم يخرجه إلا مسلم. قال: وطاف على راحلته في حجة الوداع، طاف على راحلته. فقالوا: هل لهذا سيأتي كما ذكرنا؟ سأله عن الطواف راكبا، سأله ابن عباس، سأل أبو الطفيل، سأل ابن عباس. الصواب أن الطواف ليس هو طوافا واحدا، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ففي هناك طواف مشى فيه وهو طواف القدوم بدليل أنه رمل، وهناك طواف آخر ركب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طواف الإفاضة، حتى جاء في الرواية حتى يراها الناس. لماذا يراها الناس؟ أولا يقتدون به ماذا يصنع، ثانيا يسألونه فيما أشكل عليهم، وهذا كان يوم النحر، ومعروف أن أعمال النحر كثيرة، فكان الناس يسألونه، هذا يقول حلقت قبل أن كذا، وهذا يقول طفت قبل أن أسعى، أو سعيت قبل أن أطوف، فكان يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. نفذ إلى مقام إبراهيم، أي بعد أن انتهى من طوافه، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا البيت يا إخوة من جهة، نحن نعرف الآن أن له 4 أركان ليس كذلك؟ هذان الركنان اللذان هم جهة الشام، هذه ليست أركان حقيقية، لأن الحجر من البيت. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبني البيت على قواعد إسماعيل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حدثان عهد بإيش؟ بكفر، وفي رواية بجاهلية، وفي رواية حديث عهد بجاهلية أو بكفر، أو كما قال في الصحيحين من حديث عائشة، هذا السبب الذي منعه. لكن انظروا ماذا قال لعائشة، والحديث حقيقة طويل، وهو في صحيح مسلم. لكن الشاهد أنه ابن عمر لما بلغه حديث عائشة قال لمن روى له الحديث عن عائشة، لأنه ما سمعه من عائشة، وهذا من رواية الصحابي عن التابعي عن الصحابي وهو في صحيح مسلم، عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. عائشة ماذا تكون له؟ عمته محمد ابن أبي بكر الصديق، أمه أسماء بنت عميس، والذي ولدته في الميقات، وقد مر معنا الدرس حينما ولدت أسماء بنت عميس ولدت محمدا. هذا محمد له ولد اسمه عبد الله، سمع من عائشة هذا الحديث: لبنيت البيت على قواعد إسماعيل، وفي رواية لأنفقت كنزه وبنيت على قواعد إسماعيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذريعة ما فعل هذا، ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. لكن قال لعائشة: لو أراد وهم قومك أن يفعلوا هذا هلمي حتى أريك أين قواعد إسماعيل، فأراها بالذراع، حتى قالت: أراني قرابة 7 أذرع، يعني هذه 7 الأذرع من البيت التي فيها الحجر، هذه كلها من البيت. لما سمع ابن عمر بهذا الحديث قال: لئن كانت عائشة قالت هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين لأنهما لم يتم البيت. يعني هذان الركنان ليس ركنين حقيقيين، هم من الجدار، الركن لابد أن يمتد إلى آخر البيت. جاء في زمن ابن الزبير كما أيضا في صحيح مسلم، فضرب يزيد بن معاوية البيت بالمنجنيق، أمر من أمر من جيشه ففعلوا هذا فاحترق البيت كله في صحيح مسلم. فابن الزبير رضي الله عنه كان رجلا محنكا وذكيا، أراد أن يجرئ الناس على بني أمية، فانتظر إلى الحج فاجتمع الناس حتى يرون ماذا صنع من يزيد بالبيت، أحرق البيت يزيد. اجتمع الناس فخطبهم وقال: إني قد هممت بأمر وأردت أن أستشيركم، هممت أن أبني البيت على قواعد إسماعيل، يريد أن يرده كما كان في أول الأمر، لأن قريش ما الذي منعها من أن تبني البيت كاملا؟ قصرت بها النفقة، كان إلهاما من الله أن يبنوا البيت بمال حلال، فجمعوا المال الحلال فبنوا البيت ما استطاعوا أن يكملوا لقلة المال الحلال، ففعلوا هذا الحجر من أجل أن يقولوا هذا أيضا من البيت، لكن ما استطعنا أن نكمله. فابن الزبير استشار الناس، فقام ابن عباس أمام الناس وقال: اجعل البيت كما هو وكما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكما أسلم عليه الناس. فقال عبد الله بن الزبير: والله لو أن بيت أحدكم احترق لبناه جديدا، لكني سأستخير ربي 3. وذهب واستخار الله عز وجل، ثم رجع بعد 3 وقال: إني سأبني البيت على قواعد إسماعيل. وسبحان الله في الرواية لما جاء وبحث عن قواعد إسماعيل وجد الأثر ووجد القواعد وهي ظاهرة، ثم أقام كالبناية فقط حتى يستقبلها الناس، هي ليست بناية لكن كما يقال جاء بشيء كالستار ووضعه كأن الناس يرون بيتا حتى يستقبلوه. لما أرادوا أن يهدموا البيت الناس ما استطاعت أن تهدم، خافوا، فانتظروا من هذا الذي سيتقدم ويسقط أول حجر من البيت. فتقدم رجل واحد والناس ينظرون إليه، خافوا أن ينزل عليه عذاب من السماء أنه يهدم البيت، من يتجرأ على أن يهدم البيت؟ فلما أسقط الحجر ورأوه الناس تتابعوا الناس وهدموا البيت، فأقامه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي السنة؟ السنة قال عليه الصلاة والسلام: لجعلت له بابين، أول بابا شرقيا وبابا غربيا، ولألزقت الباب بالأرض. لماذا قريش جعلت الباب مرتفع؟ قال لعائشة: حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. كانوا يريدون يدخلون فلان أدخلوه، ما يريدون، وإذا أراد الشخص أن يدخل يعني قال: أنا سأدخل، يجعلونه حتى يرتقي ثم يدفعونه حتى يسقط على الأرض. هكذا كانت قريش، كانوا يرون أنهم مفضلين على الناس ويسمون أنفسهم إيش؟ الحمص، كما جاء في الصحيحين، وسيأتي الكلام حول ذلك. والشاهد من هذا الحديث أن ابن الزبير بنى البيت وأقامه على السنة، وعلى قواعد إبراهيم وإسماعيل، وجعل له بابين وألزق الباب في الأرض، وأقام السنة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو نفسه سمع الحديث من من؟ من عائشة، من خالته عائشة سمع هذا الحديث. فلما انتهى من بنائه وقدر الله عز وجل أن يدخل الحجاج إلى البيت ويقتل ابن الزبير، أرسل إلى عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير فعل وفعل. في الحقيقة الحجاج ما كان يريد أن يهدم البيت، لأنه رأى أن الناس قد هدأت وارتاحت نفوسهم لهذا الصنيع، وابن الزبير يزعم أنه سمع هذا من عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعبد الملك يقول: مالي ولتلطيخ ابن الزبير، أعد البيت كما كان. فقام الحجاج وهدم البيت وأعاده كما هو الآن. انظروا كما هو الآن، هكذا كما كان في زمن قريش، البيت رجع الحجر والباب علق ولم يكن يعني ملتصقا بالأرض. فجاء عبد الملك إلى مكة بعد أن تمكن وصار الأمر له، وطاف بالبيت فإذا به مع رجل من التابعين وهو الحارث بن عبد الله بن أبي عياش. فبينما هو يطوف قال له وهو يسب ابن الزبير ويعيبه: انظر ماذا صنع ابن الزبير، لكننا أعدنا البيت كما كان. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد صدق ابن الزبير، وقد سمعت عائشة رضي الله عنها تقول. ثم ساق الحديث، وهذا يدل على صدقه وإيمانه وقوته، لأنه صدق الصادق وذب عنه ودفع عنه. قال له: قد أصاب ابن الزبير. فندم أشد الندم عبد الله أو عبد الملك بن مروان، لكن ماذا ينفعه الندم الآن بعد أن فعل ما فعل بالبيت؟ فقال: أهكذا سمعت عائشة؟ قال: نعم، قد سمعت عائشة تقول. وساق الحديث، حديث المشهور: لولا قومك. وكلها قضية كما يقال، وإن كان بني أمية في ذاك الزمن خدموا الإسلام وفتحوا الفتوحات، لكن هذه من مساوئهم، قتل ابن الزبير والطعن في آل البيت، كانوا يسبون عليا وآل البيت، وكذلك تأخيرهم للصلاة، كانوا يؤخرون الصلاة، يصلون الظهر والعصر قريب المغرب. نعم. قال رضي الله عنه: فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرق عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. إذن هذا هو السنة، وهذه الأمور كلها ظاهرة وواضحة. خلص من انتهى من طوافه، ذهب إلى المقام، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، قرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص، رجع إلى الركن مرة أخرى أي الحجر الأسود واستلمه عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى الصفا، أول ما ارتقى إلى الصفا قرأ الآية وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وإن كان هنا في هذه الرواية لم يذكره وهو موجود، فرقى ودعا بهذا الدعاء، قاله 3 مرات، وكان يدعو بين الدعاء أو بين هذا الذكر والدعاء يدعو عليه الصلاة والسلام، أنجز وعده، نصر عبده، هزم الأحزاب، المقصود بالأحزاب هي الطوائف التي تجمعت عليه في غزوة الخندق، قريش ومن معها من اليهود وغطفان والأحابيش، تجمعوا 10,000 مقاتل جاءوا للمدينة وحاصروا المدينة، فالله نصر المؤمنين بغير قتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة. المشي في المروة كان إذا وصل إلى بطن الوادي الذي هو بين الصفا والمروة كان يسرع عليه الصلاة والسلام ويخب، وهذه السنة في ذلك. والآن جعلوا له علامة، هذا السراج الأخضر هو علامة، فكان يسعى في بطن المسيل كما جاء في الصحيحين، يسعى في بطن المسيل. لهذا قال جابر حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهذا أشد ما يكون هذا السعي. حتى إذا صعدت مشى، لأن هذا المكان الذي كان يركض فيه كان في بطن الوادي مسيل، فكان يسعى بقوة، فإذا انتهى منه كانت شيء من الصعود فيمشي عليه الصلاة والسلام. فبقيت هذه السنة إلى يومنا هذا. فجاء المروة وفعل على المروة كما فعل على الصفا، أي من حيث الدعاء والذكر وليس من قراءة الآية. الآية لا يقرأها إلا عند الصفا فقط، إنما الدعاء الذي ذكره لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث الذي ذكرناه آنفا نشير فقط إلى آخر الحديث، عندما التقى عبد الملك بالحارث ابن عبد الله، قال ووفد الحارث ابن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير كنيته أبا خبيب، ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. فقال له الحارث بلى أنا سمعته منها. فقال سمعته؟ سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا فإن بدا لقومك. سبحان الله، خص عائشة بهذا، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع، يعني ليست سبعة، قريب من سبعة، بين الستة والسبعة. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد الوليد بن عطاء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث أنا سمعتها تقول هذا. قال نعم. ثم نكت ساعة بعصاه، يعني كأنه يفكر بندم، نكت ساعة بعصاه، يعني برهة من الزمن ومعه عصا وهو ينكتها على الأرض، كأنه شعر بالندم لفعله، لكن ماذا ينفع هذا. ثم قال وددت أني تركته وما تحمل، يعني تركت ابن الزبير وما صنع وهو يتحمل ما فعله، مع أنه الآن عرف أنها سنة وأن عائشة حدثت الحارث، لكنه يقول وما تحمل، ما فعل إلا السنة عبد الله بن الزبير، تحمل الخير. لكن هذه الكراسي هي التي جعلت عبد الملك يفعل ما يفعل. في بعض الروايات بينما هو يطوف بالبيت عبد الملك يقول قاتل الله بن الزبير، قاتل الله بن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول سمعتها تقول، وذكر الحديث يا عائشة. فقال له الحارث لا تقل هذا، مع أنه أمير المؤمنين وصاحب سلطان وقوة، قال له لا تقل هذا، ما خاف، ما قال هذا يدعو على ابن الزبير، يقول قاتل الله ابن الزبير، أخشى أخالفه فيقوم يدخلني السجن أو يفعل بما يفعل، بل قال له لا تقل هذا. هذا يدل على إيمانه رضي الله عنه وصدقه، لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. ندم، لا شك أنه ندم، لكن ماذا ينفعه هذا الندم بعد أن فعل ما فعل. نعم. قال رضي الله عنه حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال فقام سراق بن مالك بن جحشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد، يعني كررها مرتين، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد، ليس هذا فقط لهذا العام، لأنه ما كانوا يعرفون العمرة في الحج، هو يقول لا دخلت العمرة في الحج، يعني يجوز للمسلم أن يحج قارنا يدخل العمرة على الحج، ويحج أيضا متمتعا يتحلل منها ثم يحج من عامه. وهذا هو الذي خالف فيه ابن عباس أيضا، كان يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، وتابعه ابن حزم وابن القيم ومن المعاصرين الألباني رحم الله الجميع ورضي الله عن ابن عباس، وكان يخالف الصحابة كلهم، وكانوا يناقشونه بعض التابعين كعروة بن الزبير، وكان يحتج عليه عروة يحتج على ابن عباس بأنه فعل الخلفاء، فيقول له أبو بكر وعمر أفرد الحج، فكان هو يحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بأن يتمتعوا. وعلى كل حال الصواب أن الثلاثة الأنساك مجمع عليها، إن فعلت التمتع لك ذلك، وإن فعلت القران لك ذلك، وإن فعلت الإفراد لك ذلك، إنما الخلاف في الأفضل، وبموت ابن عباس اندثر الخلاف، لأنه ما ظهر الخلاف بقوة إلا في زمنه مع التابعين، وكان يناظر كما أشرت عروة، ثم ابن حزم انتصر لها في المحلى بقوة مع أن ابن حزم لم يحج، ثم انتصر لها ابن القيم في الزاد أيضا بقوة، ثم الشيخ الألباني رحمه الله أو رحم الله الجميع كلهم انتصروا لهذه المسألة، وجماهير الصحابة الخلفاء الأربعة والتابعين والعلماء والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة كلهم على أن الأمر فيه سعة، وأن التمتع ليس هو واجب على الأمة، من لم يسق الهدي ليس هو واجبا، من أراد أن يفرد له ذلك، ومن أراد أن يكون قارنا له ذلك. نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. نعم. إذن علي كان يحدث بهذا الحديث لما كان في العراق، كان أمير المؤمنين رضي الله عنه في العراق، كان يحدث بهذا الحديث فيقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، لأن علي أيضا تعجب من أن فاطمة حلال، وهي تقول فلبست ثيابا صبيغا واقتحلت، إذن هي حلال رضي الله عنها، فلما رآها علي تعجب كيف تكونين حلال ونحن في الحج، فذهب محرشا يريد أن يقول انظر ماذا صنعت فاطمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال صدقت صدقت، يعني أنا أمرتها بذلك. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ لماذا يسأله؟ لأنه ما جاء من المدينة علي، جاء من أين؟ من اليمن، وجاء معه بهدي، والهدي الذي جاء معه كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سيقربه النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي علي، وسيذكر في الرواية الهدي الذي قدم به علي مع الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وساقه من المدينة كله 100 من الإبل، وهي التي أهداها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أنه ذبح بيده 63 من هذه 100، وعلي ذبح ما بقي وما غبر من هذه 100. إذن فاطمة تحللت لأنها لم تسق الهدي، فتحللت مع باقي الصحابة، ما ساق الهدي، ما ساق الهدي إلا قليل 3 أو 4 فقط، وعلي جاء من اليمن وساق الهدي، لهذا قال بما أهل به رسولك، فقال له إذن تبقى أنا معي الهدي فلا تحل، تبقى محرما، فبقي محرما مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه هدي. لماذا قصروا؟ لم يقل وحلقوا، لأنهم سيحتاجون أن يحلقوا مرة أخرى في يوم العيد يوم النحر، فقصروا وأبقوا شيئا من شعورهم، وكلهم تحللوا التحلل الكامل، يعني حتى امرأته يجوز له، حتى المرأة يجوز له أن يطأها. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. طيب، هذا الآن خروجهم إلى منى، هذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، متى كان هذا الخروج وما هي السنة في الخروج؟ القول الأول في المسألة أن الخروج كان قبل زوال الشمس، يخرج فيصل هناك قبل الظهر فيدخل عليه الظهر فيصلي الظهر، أو يدخل مع صلاة الظهر إلى منى، لكنه خروجه من مكة يكون قبل الزوال. والقول الثاني أن هذا يكون وقت الضحى، والقول الثالث أن هذا يكون بعد صلاة الفجر. والصواب هو القول الأول، هي ثلاثة أقوال في المذاهب، ومنهم من جعلها أربع أقوال، جعلوا قولا رابعا أنه بعد الزوال بعد الظهر يخرج من مكة إلى منى. لكن انظروا في الرواية، قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهل بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر. انظروا فصلى، يعني كأن خروجه كان متى؟ قبل الزوال، فوصل فصلى. هذه رواية أو هذا الحديث هو دليل من ذهب إلى أن السنة الخروج قبل الظهر. لماذا؟ لأن قوله فصلى دليل على أنه كان قريبا من قبل الزوال، فدخل منى فصلى، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الخمس الصلوات صلاها وهو في منى، ولم يرد أبدا أنه صلاها تامة، بل صلاها مقصورة إلا الفجر والمغرب، وصلاها في أوقاتها، لم يجمع في منى. سيأتي أن الجمع كان في عرفة وفي مزدلفة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني لما صلى الفجر في منى انتظر طلعت الشمس خرج إلى عرفة، من منى إلى عرفة. متى خرج؟ بعد طلوع الشمس. وهذا عليه جماهير العلماء أن السنة في الخروج من منى إلى عرفات يكون بعد طلوع الشمس، خلافا لرواية عن الإمام مالك كان يرى أنه بعد الفجر، صلي الفجر وتخرج إلى عرفات، وهذا غير صحيح. لماذا؟ للرواية وهي في مسلم، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني خرج بعد طلوع الشمس. نعم. قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر، عند مشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة هذا وادي بجانب عرفات، وليس من عرفات، هو خارج عرفات، وعرفات كما هو معروف ليس من الحرم، هو من الحل. مزدلفة ومنى هي من الحرم، فلما خرج بعد طلوع الشمس لم يتوجه مباشرة إلى عرفات، لأنه خرج في وقت مبكر نوعا ما، وهو لا يريد أن يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس حتى يصلي الظهر والعصر ويخطب بالناس. فماذا صنع؟ هذه عرفات، جاء إلى هذا الوادي وهو قريب من عرفات، وضربت له قبة من شعر، فنزل في هذه القبة بيت صغير من شعر إلى أن زالت الشمس من يوم عرفة. ماذا صنع؟ دخل. قريش أي الذين كانوا من مكة وأسلموا رضي الله عنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج من المشعر الحرام، يعني مزدلفة، سيبقى في مزدلفة. لماذا؟ لأن هذا هي ما كانت تصنعه إيش في الجاهلية. في الصحيحين يسمون كما أشرنا الحمص، هذا اسمهم، كان الناس كلهم يخرجون إلى عرفة إلا قريش تبقى في مزدلفة، فيبقون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة. لهذا جاء في صحيح البخاري المطعم بن جبير قال أضللت أو ضل لي بعير، فخرجت إلى عرفة فوجدت محمدا النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس، فقلت ما شأنه؟ أليس هو من الحمص؟ يعني هو من قريش، كيف خرج إلى عرفة؟ إذن كان يخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، كان يحج. هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع؟ الجواب نعم، كان يحج عليه الصلاة والسلام. فلما حج في تلك الأيام كان يحج على سنة إبراهيم، ولهذا كان يأتي الموسم في منى ويدعو الناس قولوا لا إله إلا الله من يحملني إلى قومه حتى أبلغهم كلام الله. فلما رآه المطعم تعجب، قال ما الذي أخرجه هذا؟ هذا من الحمص. فكانوا ينتظرون في المشعر الحرام لا يخرجون إلى عرفات، فإذا جاء يوم العيد يقولون أشرق ثبير، كما في صحيح البخاري، ثبير هو جبل، يريدون الشمس ترتفع، فإذا ارتفعت الشمس وطلعت رجعوا إلى منى من يوم العيد لأنهم لا يخرجون إلى عرفة. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى عرفة وصلى الظهر والعصر كما سيأتي. لهذا انظروا ماذا يقول، قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة، مشعر الحرام هي مزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية الحمص. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشى وتجاوز المشعر الحرام حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. هذه من أفعال قريش، حتى إنهم كانوا ماذا يصنعون؟ إذا جاء الرجل من خارج قريش يأتي يطوف بالبيت لا يطوف بثيابه، ماذا يصنع؟ يأخذ ثيابا من قريش، أعطوني ثياب أطوف به، فيرمي ثيابه ويرميها في المسعى أو في الطواف ويلبس ثياب قريش ثم يطوف. إذا ما وجد ثوبا، ما أعاره أحد ثوبا، لأنهم كانوا يفعلون هذا من باب الإكرام، من باب يعني خذ نعطيك ثوبا، ما نريد منك جزاء ولا شكورا، لكن قد لا يجد، فيطوف بالبيت عريانا لا يطوف بثيابه. ولهذا في صحيح مسلم تأتي المرأة وتطوف وهي عارية وتقول من يعيرني تطوافا، فلا تجد أحدا، تقول من يعيرني تطوافا حتى أضعه يعني على فرجها، فلا يعطيها أحد، فتطوف عريانا وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وهي عريانة. فجاء كما في حديث ابن عباس في الصحيح، في البخاري في صحيح مسلم بل في الصحيحين، قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكانوا لا يسمحون لأحد أن يطوف إلا بثياب قريش فيطوف عريان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحج بعد عام هذا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا كله من صنيع قريش الحمص. لماذا سميت الحمص؟ الحمص في لغة العرب بمعنى الشدة، يعني يقصدون أنهم شديدون في دين الله، دينهم هم في دين الجاهلية، أن عندهم شدة، لا يخرجون من مزدلفة، لا يطوف أحد إلا بثيابهم، والناس تتبعهم. لهذا قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقريش تخالف الناس، لا تخرجوا إلى عرفة، تبقى في مزدلفة. الناس يخرجون إلى أين؟ إلى عرفة. فأمر المؤمنين أن يفعلوا كما كان الناس يفعل، يخرجون إلى عرفة، فقال أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أشرق ثبير كيما نغير. هو في الصحيح ليس كينما نغير، هو في مسند أحمد كينما نغير، كانوا ينتظرون في مزدلفة في يوم العيد، لما تأتي من عرفة وتبقى في مزدلفة، هم أصلا ما خرجوا إلى عرفة، باقين في مزدلفة، فينامون في مزدلفة. إذا جاء الفجر ماذا يصنعون؟ ينتظرون إلى طلوع الشمس، فيقولون أشرق ثبير، ثبير هو جبل، ويقصدون يعني فلتطلع الشمس من ورائه، فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى منى. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ هل خرج من مزدلفة بعد طلوع الشمس ولا قبل؟ قبل، كان ينتظر حتى إذا أسفر، فإذا أسفر جدا قبل الطلوع ذهب إلى منى، مخالفة للمشركين. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. إذن خطب الناس قبل أن يصلي، زالت الشمس، زاغت، دخل الظهر، خرج ودخل عرفة، أول ما صنعه خطب الناس. ماذا قال في خطبته؟ وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. إذن بين لهم حرمة الدماء، حرمة الأموال، وحرمة الأعراض، وضرب لهم مثالا أن هذه الحرمة كحرمة الشهر وحرمة البلد، فبين لهم العظم أو عظم هذه الحرمات، ثم ذكرهم بأشياء كانوا يفعلونها بالجاهلية وأنها موضوعة، من ذلكم الربا. وسبحان الله بدأ بما يتعلق بأقرب الناس إليه، فضرب مثالا بأقرب الناس إليه حتى يقول للناس نبدأ بأنفسنا فنعمل. وهذا لا شك أن فيه أثر على السامعين، أن العبد المسلم إذا بدأ بنفسه أو الداعية أو العالم يكون فيه تأثير على الناس، عندما يرونه هو الذي يعمل، هو الذي يبتدئ. فقال ربا العباس، عمه العباس بن عبد المطلب، موضوع والمقصود بالربا أي المال الزائد المحرم، لأن الأصل أن الإنسان إذا ترك الربا وتاب منه يأخذ رأس ماله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله في بعض الروايات تحت قدمي، زيادة في التنفير وفي احتقار هذا الأمر حتى لا يعود إليه أحد. وكذلك في الدماء، دم ابن ربيعة، هذا طفل صغير كان رضيعا وكان يحمو بين البيوت، واسترضعته هذيل أو قال مسترضعا في بني سعد، وهذه معروف حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرضاع من بني سعد، حليمة السعدية هي اللي أرضع هي التي أرضعته. فكان هذا الطفل الصغير يمشي بين البيوت ويحبو، فقتلته هذيل، فحصلت فتنة في دمه، في دم هذا الرضيع، فهو يقول نضع دم هذا الرضيع أيضا، يعني لا يعودون إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من القتل، إنما يعودون إلى القصاص ويعودون إلى الشرع في ضبط هذه الأمور أي باب الجنايات. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فاتقوا الله. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم هنا، ذكر بحقوق النساء لحاجة الناس إلى هذا التذكير، ذكرهم بحقوق النساء أن هذه أمانة، وهذه المرأة أخذتها بأمانة وأخذتها بكلمة الله، والمقصود بكلمة الله وهي قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد جاءت الأحكام في سورة النساء وفي سورة كذلك الطلاق الذي يقال لها النساء الصغرى، وفي سورة البقرة، كل هذا ما يتعلق بأحكام النساء. فذكر بحقوق النساء وأن الرجل عليه أن يطعمها وأن يكسوها وأن يسكنها، كل ذلك من حقه، ويجوز له أن يضربها وأن يعظها كذلك قبل ذلك، وأنها لو أدخلت بيته رجلا لا يريده أيضا له حق أن يفعل بها من الضرب والتأديب، كل ذلك مباح. فإن فعلن ذلك فاضربوهن، يعني أدخلت رجلا إلى بيته، نعم، ثم أوصى بكتاب الله: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. المؤلف عليه رحمة الله أورد الحديث في هذا اللفظ بقوله: ينكبها، هكذا ينكبها. وفي الحقيقة إذا رجعنا إلى صحيح مسلم لا نجد اللفظ ينكبها، إنما في صحيح مسلم يرفعها إلى السماء وينكتها، هكذا وينكتها. لهذا بعض الشراح كالقاضي عياض في كتابه إكمال المعلم ذكر أن هذه اللفظة هي الصواب، ينكبها، وهي التي ذكرها ابن سعد رحمه الله، أوضح في المعنى، لأن معنى ينكبها يعني يقلبها ويرددها إلى الناس، يعني مشيرا إليهم. ولهذا أبو عوانة في المستخرج على صحيح مسلم ذكر هذه اللفظ وينكبها، ولم يذكر لفظ وينكتها التي هي في صحيح مسلم. فأحببنا أن نشير إلى هذا، لماذا المصنف ابن سعدي اختار لفظ ينكبها مع أنه ليس في صحيح مسلم، لأنه هو الموافق للمعنى. اللهم اشهد، اللهم اشهد، هذا من أقوى الأدلة على أن الله في السماء. لماذا؟ لأنه يرفعها إلى السماء ثم يشير إلى الناس، لأن هذا المقصود بالنكب، ينكبها إلى الناس، يقول اللهم فاشهد على قولهم. لماذا يشير للسماء؟ لأن الله في السماء، نعم. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف. طيب، هذه نختم بها، وهي ما يتعلم بأذان بلال. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وخطب الناس وانتهى من خطبته أمر بلالا بالأذان، قام بلال أذن أذانا واحدا ثم أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر، صلى ركعتين للظهر صلى ركعتين للعصر. هذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه في عرفة لا يؤذن إلا أذان واحد بإقامتين خلافا لمالك، المالكية مذهبهم أنه يؤذن أذانين، لصلاة الظهر أذان ولصلاة العصر أذان، وهذا غير صحيح لأن الحديث صريح في ذلك. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ما قال ثم أذن فصلى العصر أو أذن وأقام وصلى العصر، اكتفى بذكر أذان واحد وذكر إقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. هذا الجمع بين الصلاتين متفق عليه بين الفقهاء، ما في أحد يخالف أن الحج تجمع بين الصلاتين مع القصر في عرفة، وسيأتي أيضا في مزدلفة، كل الفقهاء على هذا، لكن منهم من يقصر هذا الجمع على هذا المحل وهو أبو حنيفة. أبو حنيفة ليس عنده في باب الجمع إلا هذا الجمع، الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة فقط، الجمع في السفر ما عنده شيء اسمه جمع في السفر، لا تجمع بين الصلاتين، الجمع في المطر لا جمع في مطر، الجمع للخوف كذلك ما عنده شيء من الجمع إلا هذا الأمر، لأنه يرى أن هذا الجمع خاص بالنسك، ما عندنا جمع إلا خاص بالنسك، أنت حاج لك أن تجمع في عرفة وفي مزدلفة، بخلاف الجماهير من أهل العلم يرون الجمع في السفر، يرون الجمع في المطر، يرون الجمع في الخوف، ولهذا في صحيح مسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا سفر، وإن كان فيها ضعف لأنه في المدينة لا يوجد سفر، وهذا شيء خاص أراد ألا يخرج أمته. الشيء الثاني وهو الأخير، الذين جمعوا معه وقصروا الصلوات سواء كان في منى أو كان في عرفة أو كان في مزدلفة، هل هم غير أهل مكة؟ أم أن أهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقصرون في منى وفي مزدلفة وفي عرفة؟ هذه مسألة خلافية، هل أهل مكة يقصرون الصلوات ويجمعون؟ ذهب أحمد ومعه الشافعي إلى أن أهل مكة لا يفعلون ذلك، يعني يجب عليهم أن يتموا الصلاة، وأن هذا خاص بمن جاء من الآفاقيين، جاءوا من بعيد من المدينة من الشام من اليمن، هم الذين يقصرون الصلاة وهم الذين يجمعون. بل الجمهور أبو حنيفة أيضا معهم في مسألة القصر أنهم كذلك لا يقصرون، أما في مسألة الجمع أبو حنيفة كان يرى بالجمع حتى لأهل مكة في مزدلفة وفي عرفة مع الإمام مالك، والصواب في هذا هو مذهب مالك وكذلك مذهب أبي حنيفة في الجمع، أن أهل مكة يقصرون وكذلك إيش يجمعون. لماذا؟ لأنه لم يرد لا في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء أنهم قالوا يا أهل مكة إياكم أن تقصروا، وهذا محل تعليم لابد أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل. أما رواية وهي صحيحة عند أبي داود وجاءت عند أحمد أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، قوم سفر، هذا كان في فتح مكة، كان في مكة نفسها لما صلى في مكة ودخل كان يأم الناس عليه الصلاة والسلام، فكان يقصر يصلي ركعتين، إذا سلم يقول أتموا صلاتكم يعني يا أهل مكة، فيقومون ويصلون أربع ركعات. لم يقل هذا في الحج ولم يرد أبدا أنه في الحج، إنما في الحج فعل وفعل الناس مثل كمثله فعل مثله الناس، ولم يرد أبدا أن أهل مكة كانوا يتمون الصلاة أو أنهم لا يجمعون بين الصلاتين. إذن هذا عام لأهل مكة ولغيرها، هذا هو الصواب، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.